الجميل فتان موجود في مثل زمان جميل فتان موجود في مثل زمان ملاك بشكل إنسان سبحان منصور أسمر أسمر حبيبي يا أسمر أسمر حبيبي يا أسمر يا ساحر المنظر أسمر في طب وفريق ما تحسن كل حدود وفيها ميون السود عليها مين يقدر أسمر أسمر حبيبي يا أسمر أسمر حبيبي يا أسمر يا ساحر المنظر حديث أحلى هنا